وابتدأ المصنف بيان هذا الكتاب بالتعريف بالمواريث، فقال: وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. وجرى في هذا الحد على طريقة من يثبت اسم العلم أو المعرفة أو الإدراك عند بيان حدود الأشياء، فيجعل الحد معلقا بذكر العلم أو المعرفة أو الإدراك وما كان في معناها. وتقدم أن المختار عند بيان حدود الأشياء هو التعريف بها باعتبار كونها قواعد أو أحكام أو مسائل، أي باعتبار ذات الشيء نفسه لا باعتبار ما يحصل في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. فإنك إذا قلت مثلا عند إرادة بيان معنى مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا، جعلت حد مصطلح الحديث موضحا باعتبار ما يقع في نفس متلقيه من العلم أو المعرفة أو الإدراك. والمختار أن يكون بيان حده باعتبار ذاته هو، وهي القواعد التي ذكرت، فيقال مصطلح الحديث هو قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا. ونظير هذا القول هنا، فالمختار أن لا يقال العلم بكذا وكذا أو المعرفة بكذا وكذا أو الإدراك لكذا وكذا، ويذكر متعلقها مباشرة. فيقال هنا وفق ما تقدم هي قسمة التركة بين مستحقيها، هي قسمة التركة بين مستحقيها، فهذه هي حقيقة المواريث، وأنها تجمع هذا المعنى المذكور في كونها قسمة للتركة بين مستحقيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.